بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا السادس بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. لما كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات، وكان التخلف عن الغزو مشتملا على أمرين هما عدم المشاركة في الجهاد وعدم إنفاق المال في الجهاد، جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات، وهو نفع المسلمين بالمال. فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المال المعد لنوائب المسلمين، فإذا أخذ من المخلفين شيء من المال انجبر به بعض الثلم الذي حل بمال المسلمين. فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. وقد روي أن الذين اعترفوا بذنوبهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك، خذها فتصدق بها وطهرنا واستغفر لنا. فقال لهم: لم أمر بأن آخذ من أموالكم حتى نزلت هذه الآية، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم صدقاتهم. فالضمير عائد على آخرين اعترفوا بذنوبهم، والتاء في تطهرهم تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظرا لقوله خذ، وأن تكون تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة. وأيما كان، فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي، والتزكية جعل الشيء زكيا أي كثير الخيرات. فقوله تطهرهم إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات، وقوله تزكيهم إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية، فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم، والصلاة عليهم الدعاء لهم. وتقدم آنفا عند قوله تعالى: وصلوات الرسول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول: اللهم صل على آل فلان، كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى، يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في هذا الشأن بين معنى الصلاة وبين لفظها، فكان يسأل من الله تعالى أن يصلي على المتصدق. والصلاة من الله الرحمة ومن النبي الدعاء. وجملة إن صلواتك سكن لهم تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لهم، أي سبب سكن لهم أي خير. فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل، والسكن بفتحتين ما يسكن إليه أي يطمأن إليه ويرتاح به، وهو مشتق من السكون بالمعنى المجازي، وهو سكون النفس أي سلامتها من الخوف ونحوه، لأن الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي، فتكون النفس كأنها غير مستقرة، ولذلك سمي ذلك قلقا، لأن القلق كثرة التحرك. وقال تعالى: وجاعل الليل سكنا، وقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ومن أسماء الزوجة السكن، أو لأن دعاءه لهم يزيد نفوسهم صلاحا وسكونا إلى الصالحات، لأن المعصية تردد واضطراب كما قال تعالى: فهم في ريبهم يترددون. والطاعة اطمئنان ويقين كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجملة والله سميع عليم تذييل مناسب للأمر بالدعاء لهم، والمراد بالسميع هنا المجيب للدعاء، وذكره للإشارة إلى قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه، وذكر العليم إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن في دعائه لهم خيرا عظيما وصلاحا في الأمور. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر ويعقوب صلواتك بصيغة الجمع، وقرأه حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف صلاتك بصيغة الإفراد، والقراءتان سواء، لأن المقصود جنس صلاته عليه الصلاة والسلام، فمن قرأ بالجمع أفاد جميع أفراد الجنس بالمطابقة، لأن الجمع المعرف بالإضافة يعم، ومن قرأ بالإفراد فهمت أفراد الجنس بالالتزام. قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ إن كان الذين اعترفوا بذنوبهم وعرضوا أموالهم للصدقة قد بقي في نفوسهم اضطراب من خوف ألا تكون توبتهم مقبولة وألا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي عنهم، وكان قوله إن صلواتك سكن لهم مشيرا إلى ذلك، وذلك الذي يشعر به اقتران قبول التوبة وقبول الصدقات هنا ليناظر قوله اعترفوا بذنوبهم وقوله خذ من أموالهم صدقة، كانت جملة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة استئنافا بيانيا ناشئا عن التعليل بقوله إن صلواتك سكن لهم، لأنه يثير سؤال من يسأل عن موجب اضطراب نفوسهم بعد أن تابوا، فيكون الاستفهام تقريرا مشوبا بتعجيب من ترددهم في قبول توبتهم، والمقصود منه التذكير بأمر معلوم، لأنهم جروا على حال نسيانه، ويكون ضمير يعلم عائدا إلى الذين اعترفوا بذنوبهم. وإن كان الذين اعترفوا بذنوبهم لم يخطر ببالهم شك في قبول توبتهم، وكان قوله إن صلواتك سكن لهم مجرد إرشاد من الله لرسوله إلى حكمة دعائه لهم بأن دعاءه يصلح نفوسهم ويقوي إيمانهم، كان الكلام عليهم قد تم عند قوله والله سميع عليم، وكانت جملة ألم يعلموا مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طريقة الاستطراد لترغيب أمثال أولئك في التوبة ممن تأخروا عنها، وكان ضمير ألم يعلموا عائدا إلى ما هو معلوم من مقام التنزيل وهو الكلام على أحوال الأمة، وكان الاستفهام إنكاريا، ونزل جميعهم منزلة من لا يعلم قبول التوبة، لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك، سواء في ذلك من يعلم قبولها ومن لا يعلم حقيقة. وكان الكلام أيضا مسوقا للتحضيض، وقوله وأن الله هو التواب الرحيم عطف على أن الله هو يقبل التوبة، تنبيها على أنه كما يجب العلم بأن الله يفعل ذلك، يجب العلم بأن من صفاته العلى أنه التواب الرحيم، أي الموصوف بالإكثار من قبول توبة التائبين الرحيم لعباده. ولا شك أن قبول التوبة من الرحمة، فتعقيب التواب بالرحيم في غاية المناسبة. قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، عطف على جملة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، الذي هو في قوة إخبارهم بأن الله يقبل التوبة. وقل لهم اعملوا، أي بعد قبول التوبة، فإن التوبة إنما ترفع المؤاخذة بما مضى، فوجب على المؤمن الراغب في الكمال بعد توبته أن يزيد من الأعمال الصالحة ليجبر ما فاته من الأوقات التي كانت حقيقة بأن يعمرها بالحسنات فعمرها بالسيئات، فإذا وردت عليها التوبة زالت السيئات وأصبحت تلك المدة فارغة من العمل الصالح، فلذلك أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم، لأنهم لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يلحقوا بالذين سبقوهم، فهذا هو المقصود. ولذلك كان حذف مفعول يعملوا لأجل التعويل على القرينة، ولأن الأمر من الله لا يكون بعمل غير صالح، والمراد بالعمل ما يشمل العمل النفساني من الاعتقاد والنية، وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك تغليب، وتفريع فسيرى الله عملكم زيارة في التحضيض، وفيه تحذير من التقصير أو من ارتكاب المعاصي، لأن كون عملهم بمرأة من الله مما يبعث على جعله يرضي الله تعالى، وذلك تذكير لهم بإطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعطف ورسوله على اسم الجلالة لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، وهو الذي يتولى معاملتهم على حسب أعمالهم. وعطف المؤمنون أيضا لأنهم شهداء الله في أرضه، ولأن هؤلاء لما تابوا قد رجعوا إلى حضيرة جماعة الصحابة، فإن عملوا مثلهم كانوا بمحل الكرامة منهم، وإلا كانوا ملحوظين منهم بعين الغضب والإنكار. وذلك مما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه شزرا ويرونه قد جاء نكرا. والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية مجازية، وهي تعلق العلم بالواقعات، سواء كانت ذوات مبصرات أم كانت أحداثا مسموعات ومعاني مدركات. وكذلك الرؤية المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المعنى المجازي لقوله عملكم. وجملة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة من جملة المقول، وهو وعد ووعيد معا على حسب الأعمال، ولذلك جاء فيها بما كنتم تعملون، وقد تقدم القول في نظيره آنفا. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين، والمراد بهؤلاء من بقي من المخلفين لم يتوب الله عليه، وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء. وهؤلاء نفر ثلاثة، هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وثلاثتهم قد تخلفوا عن غزوة تبوك، ولم يكن تخلفهم نفاقا ولا كراهية للجهاد، ولكنهم شغلوا عند خروج الجيش وهم يحسبون أنهم يلحقونه. وانقضت الأيام وأيسوا من اللحاق، وسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أتوه وصدقوه فلم يكلمهم، ونهى المسلمين عن كلامهم ومخالطتهم، وأمرهم باعتزال نسائهم، فامتثلوا وبقوا كذلك 50 ليلة. فهم في تلك المدة مرجون لأمر الله، وفي تلك المدة نزلت هذه الآية: ثم تاب الله عليهم. وأنزل فيهم قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. وعن كعب بن مالك في قصته هذه حديث طويل أغر في صحيح البخاري على التوبة والتنبيه إلى فتح بابها. وقد جوز المفسرون عود ضمير ألم يعلموا إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما. وقوله هو يقبل التوبة هو ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر، وعن عباده متعلقة بيقبل لتضمنه معنى يتجاوز، إشارة إلى أن قبول التوبة هو التجاوز عن المعاصي المتوب منها، فكأنه قيل يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده. وكان حق تعدية فعل يقبل أن يكون بحرف من. ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال: لعل عن أبلغ، لأنه ينبئ عن القبول مع تسهيل سبيلي إلى التوبة التي قبلت، ولم يبين وجه ذلك. وأحسب أنه يريد ما أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز، وجيء بالخبر في صورة كلية، لأن المقصود تعميم الخطاب، فالمراد بعباده جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، لأن التوبة من الكفر هي الإيمان. والآية دليل على قبول التوبة قطعا إذا كانت توبة صحيحة، لأن الله أخبر بذلك في غير ما آية، وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره، لأن الأدلة بلغت مبلغ التواتر بالقول والعمل، ومختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي، لأن أدلته لا تعدو أن تكون دلالة ظواهر. فقال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: مقبولة قطعة. ونقل عن الأشعري وهو قول المعتزلة، واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق، ودعا الإمام في المعالم الإجماع عليه وهي أولى بالقبول. وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري: إنما يقطع بقبول توبة طائفة غير معينة، يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع، ولا يقطع بقبول توبة تائب بخصوصه. وكأن خلاف هؤلاء يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين تاب توبة نصوحة، وفي هذا نظر، لأن الخلاف في توبة مستوفية أركانها وشروطها. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الآية في سورة النساء. والأخذ في قوله ويأخذ الصدقات مستعمل في معنى القبول لظهور أن الله لا يأخذ الصدقة أخذا حقيقيا، فهو مستعار للقبول والجزاء على الصدقة. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف مرجون بسكون الواو بدون همز على أنه اسم مفعول من أرجاه بالألف، وهو مخفف أرجأه بالهمز إذا أخره، فيقال في مضارعه المخفف أرجيته بالياء كقوله ترجي من تشاء منهن بالياء. فأصل مرجون مرجيون، وقرأ البقية مرجؤون بهمز بعد الجيم على أصل الفعل كما قرئ ترجئ من تشاء، واللام في قوله لأمر الله للتعليل أي مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم، وفيه حذف مضاف تقديره لأجل انتظار أمر الله في شأنهم لأن التأخير مشعر بانتظار شيء. وجملة إما يعذبهم وإما يتوب عليهم بيان لجملة وآخرون مرجون باعتبار متعلق خبرها وهو لأمر الله، أي أمر الله الذي هو إما تعذيبهم وإما توبته عليهم، ويفهم من قوله يتوب عليهم أنهم تابوا. والتعذيب مفيد عدم قبول توبتهم حينئذ، لأن التعذيب لا يكون إلا عن ذنب كبير، وذنبهم هو التخلف عن النفير العام كما تقدم عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض الآية. وقبول التوبة عما مضى فضل من الله. وإما حرف يدل على أحد شيئين أو أشياء ومعناها قريب من معنى أو التي للتخيير، إلا أن إما تدخل على كلا الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن تتلى بالواو، وأو لا تدخل إلا على ثاني الاسمين، وكان التساوي بين الأمرين مع إما أظهر منه مع أو، لأن أو تشعر بأن الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء، وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين في سورة الأعراف. ويعذبهم ويتوب عليهم فعلان في معنى المصدر، حذفت أن المصدرية منهما فارتفعا كارتفاع قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، لأن موقع ما بعد إما للإسم نحو إما العذاب وإما الساعة وإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وجملة والله عليم حكيم تذييل مناسب لإبهام أمرهم على الناس، أي والله عليم بما يليق بهم من الأمرين، محكم تقديره حين تتعلق به إرادته. قوله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا كلام على فريق آخر من المؤاخذين بأعمال عملوها غضب الله عليهم من أجلها، وهم فريق من المنافقين بنوا مسجدا حول قباء لغرض سيء لينصرف إخوانهم عن مسجد المؤمنين وينفردوا معهم بمسجد يخصهم. فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بواو العطف، وهي قراءة نافع وابن عامر وابي جعفر. ونقطة الاستئناف هنا التنبيه على الاختلاف بين حال المراد بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر الله. وقرأها البقية بواو العطف في أولها فتكون معطوفة على التي قبلها لأنها مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها. وعلى كلتا القراءتين فالكلام جملة إثر جملة وليس ما بعد الواو عطف مفرد. وقوله الذين مبتدأ وخبره جملة لا تقم فيه أبدا كما قاله الكسائي، والرابط هو الضمير المجرور من قوله لا تقم فيه، لأن ذلك الضمير عائد إلى المسجد وهو مفعول صلة الموصول فهو سببي للمبتدأ، إذ التقدير لا تقم في مسجد اتخذوه ضرارا أو في مسجدهم كما قدره الكسائي، ومن أعرب أفمن أسس بنيانه خبرا فقد بعدوا عن المعنى. والآية أشارت إلى قصة اتخاذ المنافقين مسجدا قرب مسجد قباء لقصد الضرار، وهم طائفة من بني غنم ابن عوف وبني سالم ابن عوف من أهل العوالي، كانوا 12 رجلا سماهم ابن عطية، وكان سبب بنائهم إياه أن أبا عامر واسمه عبد عمرو ويلقب بالراهب من بني غنم ابن عوف كان قد تنصر في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كان من المنافقين، ثم جاهر بالعداوة وخرج في جماعة من المنافقين، فحزب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة الخندق، فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بمكة، ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف، فلما فتحت الطائف وأسلمت ثقيف خرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر، وكتب إلى المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجدا ليخلصوا فيه بأنفسهم، ويعدهم أنه سيأتي في جيش من الروم ويخرج المسلمين من المدينة، فانتدب لذلك اثنا عشر رجلا من المنافقين، بعضهم من بني عمرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم من بني ضبيعة ابن زيد وغيرهم، فبنوه بجانب مسجد قباء، وذلك قبيل مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على جناح سفر وحال شغل، وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما قفل من غزوة تبوك سألوه أن يأتي مسجدهم، فأنزل الله هذه الآية وحلفوا أنهم ما أرادوا به إلا خيرا. والضرار مصدر ضار، مبالغة في ضر أي ضرارا لأهل الإسلام، والتفريق بين المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني سالم عن قباء، والإرصاد التهيئة، والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب، لأنه حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب، وحاربه مع ثقيف وهوازن، فقوله من قبل إشارة إلى ذلك أي من قبل بناء المسجد، وجملة ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى معترضة أو في موضع الحال، والحسنى الخير، وجملة والله يشهد إنهم لكاذبون معترضة، وجملة لا تقم فيه أبدا هي الخبر عن الاسم الموصول كما قدمنا، والمراد القيام للصلاة لأن أولها قيام. ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكسبه يمنا وبركة، فلا يرى المسلمون لمسجد قباء مزية عليه، فيقتصر بنو غنم وبنو سالم على الصلاة فيه لقربهم منه، وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريق بين جماعة المسلمين. فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه مفضية إلى ترويج مقصدهم المفاسد، صار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوجه النهي إليه، وهذا لا يطلع على مثله إلا الله تعالى، وهذا النهي يعم جميع المسلمين، لأنه لما نهي النبي عن الصلاة فيه علم أن الله سلب عنه وصف المسجدية، فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن يازر ووحشيا مولى المطعم بن عدي ومالك بن الدخشم ومعنى بن عدي، فقال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه، ففعلوا، وتحريقه تحريق الأعواد التي يتخذ منها السقف والجذوع التي تجعل له أعمدة. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه، فأمره الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في مسجده أو في مسجد قباء، لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيه، وهذا أدب نفساني عظيم. وفيها أيضا دفع مكيدات المنافقين أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دعي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع، فقوله أحق وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة، لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقا بصلاته فيه أصلا. ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بمجازاتهم ظاهرا في دعوتهم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، بأنه وإن كان حقيقا بصلاته بمسجد أسس على التقوى أحق منه، فيعرف من وصفه بأنه أسس على التقوى أن هذا أسس على ضدها. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المراد من المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية، فقال هو مسجدكم هذا، يعني المسجد النبوي بالمدينة. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا بأنهم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء، وذلك يقتضي أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجدهم لقوله فيه رجال. ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم المسجد الذي هذه صفته لا مسجدا واحدا معينا، فيكون هذا الوصف كليا انحصر في فردين المسجد النبوي ومسجد قباء، فأيهما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدر، فيحصل النجاء من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدهم ومن مطاعنهم أيضا، ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين. وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو ذأبه. ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام، وذلك ما انتزعه السهيلي في الروض الأنف في فصل تأسيس مسجد قباء، إذ قال وفي قوله سبحانه من أول يوم، وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها، ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر فيه من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع عمر حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة، لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام وأمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق هذا ظاهر التنزيل. وجملة فيه رجال يحبون أن يتطهروا ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلون بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمسجد قباء، وجاء الضمير مفردا مراعاة للفظ مسجد الذي هو جنس كالإفراد في قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله. وفيه تعريض بأن أهل مسجد الضرار ليسوا كذلك، وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء، كما دل عليه حديث رواه الدارقطني عن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقال يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال هو ذلك فعليكموه. فهذا يعم الأنصار كلهم، ولا يعارضه حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء عن طهارتهم، لأن أهل قباء هم أيضا من الأنصار، فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل الأنصار. وأطلقت المحبة في قوله يحبون كناية عن عمل الشيء المحبوب، لأن الذي يحب شيئا ممكنا يعمله لا محالة، فقصد التنويه بهم بأنهم يتطهرون تقربا إلى الله بالطهارة وإرضاء لمحبة نفوسهم إياها، بحيث صارت الطهارة خلقا لهم، فلو لم تجب عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم. وجملة والله يحب المطهرين تذييل، وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقا يحبه الله تعالى، وكفى بذلك تنويها بزكاء أنفسهم. قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تفريع على قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى بالصلاة فيه، وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة، لأن مسجد الضرار ليس حقيقا بالصلاة فيه بعد النهي، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو وقعت لأكسب مقصد واضعيه رواجا بين الأمة، وهو غرضهم التفريق بين جماعات المسلمين كما تقدم. والفاء مؤخرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير، والاستفهام تقريري، والتأسيس بناء الأساس وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو جص، والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغفران، والكفران اسم لإقامة البيت ووضعه سواء كان البيت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين، فكل ذلك بناء. ويطلق البنيان على المبني من الحجر والطين خاصة، وهو هنا مطلق على المفعول أي المبني. ومن صدقوا؟ من؟ صاحب البناء ومستحقه، فإضافة البنيان إلى ضمير من إضافة على معنى الأم. وشبه القصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء، فاستعير له فعل أسس في الموضعين، ولما كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة الأرض لدوامه، جعلت التقوى في القصد الذي بني له أحد المسجدين، فشبهت التقوى بما يرتكز عليه الأساس على الطريقة المكنية، ورمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء، وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على شفا جرف انهار، وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجرف جرف منهار في عدم ثبات ما يقام عليه الأساس، بل هو البناء على طريقة الاستعارة التصريحية، وحرف الاستعلاء ترشيح، وفرع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثيل حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى جهنم في الآخرة بانهيار البناء المؤسس على شفا جرف انهار بساكنه في هوة، وجعل الانهيار به إلى نار جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه. فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول، وكذلك الهيئة المشبه بها، ومقصود أن البنيان الأول حصل منه غرض بانيه، لأن غرض الباني دوام ما بنى، فهم لما بنوه لقصد التقوى ورضا الله تعالى، ولم يذكر ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذكر في مقابله، علم أنهم قد اتقوا الله بذلك وأرضوه، ففازوا بالجنة كما دلت عليه المقابلة. وأن البنيان الثاني لم يحصل غرض بنيه وهو الضرار والتفريق، فخابوا فيما قصدوه فلم يثبت المقصد، وكان عدم ثباته مفضيا بهم إلى النار كما يفضي البناء المنهار بساكنه إلى الهلاك. والشفى بفتح الشين وبالقصر حرف البئر وحرف الحفرة، والجرف بضمتين جانب الوادي وجانب الهوة، وهار اسم مشتق من هار البناء إذا تصدع، فقيل أصله هور بفتحتين كما قالوا خالف في خالف، وليست الألف التي بعد الهاء ألف فاعل، بل هي عين الكلمة منقلبة عن الواو، لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقيل هو اسم فاعل من هار البناء وأصله وزنه هاور، فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقع ذلك في ألفاظ كثيرة من اللغة، مثل قولهم شاك السلاح أصله شائك، ورجل صات عال الصوت أصله صائت، ويدل لذلك قولهم انهار ولم يقولوا انهرى، وهر مبالغة في هار، وقرأ نافع وابن عامر وحدهما فعل أسس في الموضعين بصيغة البناء المفعول ورفع بنيانه في الموضعين، وقرأها الباقون ببناء الفاعل ونص بنيانه في الموضعين، وقرأ الجمهور جروف بضم الراء، وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف بسكون الراء، وجملة والله لا يهدي القوم الظالمين تذييل، وهو عام يشمل هؤلاء الظالمين الذين بنوا مسجد الضرار وغيرهم. قوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. جملة لا يزال بنيانهم يجوز أن تكون مستأنفة لتعداد مساوي مساجد الضرار بذكر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء الباعث عليه، وبعد أن ذكر سوء وقعه في الإسلام بأن نهى الله رسوله عن الصلاة فيه وأمره بهدمه، لأنه لما نهاه عن الصلاة فيه فقد صار المسلمون كلهم منهيون عن الصلاة فيه، فسلب عنه حكم المساجد، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه، ويرجح هذا الوجه أنه لم يؤت بضمير المسجد أو البنيان بل جيء باسمه الظاهر. ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كأنه قيل لا تقم فيه ولا يزال ريبة في قلوبهم، ويكون إظهار لفظ بنيانهم لزيادة إيضاحه، والرابط هو ضمير قلوبهم، والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد فقد جعله الله سببا لبقاء النفاق في قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم، وجعل البنيان ريبة مبالغة كالوصف المصدري، والمعنى أنه سبب للريبة في قلوبهم، والريبة الشك، فإن النفاق شك في الدين لأن أصحابه يترددون بين موالاة المسلمين والإخلاص للكافرين. وقوله إلا أن تقطع قلوبهم استثناء تهكمي، وهو من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده، كقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، أي يبقى ريبة أبدا إلا أن تقطع قلوبهم منهم، وما هي بمقطعة. وجملة والله عليم حكيم تذييل مناسب لهذا الجعل العجيب والإحكام الرشيق، وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة. وقرأ الجمهور تقطع بضم التاء، وقرأه ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب تقطع بفتح التاء على أن أصله تتقطع، وقرأ يعقوب إلى أن تقطع بحرف إلى التي للانتهاء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.